بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره وحققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فسطه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط في معيطيب في بئر أريس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه، يقال فصه وفصه وفصه، الفاء فيها مثلثة بمعنى تنطق مفتوحة وتنطق مكسورة وتنطق مضمومة، فصه وفصه وفصه. فصه مما يلي كفة، الفص جعله مما يلي الكف. قال بعض العلماء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه تزينا، فجعله مما يلي كفه، وقال بعض العلماء هذا إذا كان الخاتم لبس ليختم به، لأنه حينئذ يسهل الختم به، إذا كان مما يلي كفه يسهل الختم به. وعلى كل إذا لبسه للتزين وجعل فصه مما يلي ظهر يده، فهذا قد ورد عن جماعة من السلف، وكذلك الظاهر ورد فيه حديث مرفوع. ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه. معنى نهى أن ينقش أحد عليه أي ينقش على خاتمه كما نقش النبي عليه الصلاة والسلام على خاتمه محمد رسول الله، لا ينقش كنقشه، لا ينقش أحد كنقشه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. سبق الكلام عليه عندما يعني ذكر أنه سقط من عثمان في بئر أريس، والجمع بين الحديثين. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. نعم، هذا الحديث فيه التختم في اليسار، لكن هذا ليس بمرفوع، يسمى عند العلماء موقوفا فعلا، هذا من فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما، سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن والحسين أبناء علي ابن أبي طالب، من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فهذا من فعل هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وليس من الأحاديث المرفوعة. وأما الأحاديث المتقدمة فهي مرفوعات، حديث علي رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن جعفر، وهكذا حديث عبد الله بن عباس وغيرها، هي من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث ابن عمر، أربعة أحاديث سبقت معنا فيها نسبة التختم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وهذا كسابقه من الأحاديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتم من ذهب خواتيم. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحهم صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. فطرح الناس خواتيم. نعم. ثم ساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. قيل معنى اتخذ هنا أي أمر بصياغته عليه الصلاة والسلام، أمر من يصوغه له على هيئة خاتم. وقيل وجده مصوغا فلبسه، وجده مصوغا فلبسه. قال فكان يلبسه في يمينه، كان يلبسه في يمينه. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الذهب في اليمين ولبس خاتم الفضة في الشمال، وهذا لكن ليس بصريح، فيه التصريح أن خاتم الذهب في اليمين لكن ليس فيه التصريح أنه لم يلبس خاتم الفضة في اليمين. الأحاديث المتقدمة فيها الإطلاق، فيها الإطلاق، وفيها النقش الذي كان يختم به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يدل على أنه لبس خاتم الفضة كذلك في اليمين. قال فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، اتخذ الناس خواتيم من ذهب، كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم من الذهب، وهذا كان في أول الأمر كما سيأتي في تمام الحديث في أول الأمر. قال بعض العلماء اتخذ الناس مثله لاتباعهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وللاقتداء به، الاقتداء به. قال فطرحه صلى الله عليه وسلم، طرحه بمعنى ألقاه، طرحه بمعنى ألقاه. ما هو سبب الطرح؟ قال بعض العلماء وذلك لما رآهم لبسوا الخاتم فطرحه لأجل المشاكلة، لأجل المشاكلة. وقيل يحتمل أنه رآهم في زهوهم بتلك الخواتيم فطرحه. قال الحافظ ويحتمل أنه طرحه عند موافقة النهي، ورد النهي لأنه ثبت النهي عن لبس الذهب للرجال، ثبت النهي في أحاديث صحيحة صريحة كحديث علي وحديث أبي موسى وغيرها، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، كان فيه خلاف يسير ثم استقر الإجماع على تحريم الذهب على الرجال، على تحريم الذهب على الرجال. فلعله وافق النهي فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا اتخذ خاتما من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، هذا يدل على أنه ثبت النهي عن الذهب سواء كان خاتما أو غيره من الحلي، فلا يجوز للرجال، لا يجوز للرجال. جاء عن سلمان رضي الله عنه أنه كان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه ابن مسعود فقال أما آن لهذا الخاتم أن يطرح أو أن يلقى؟ فقال سلمان نعم ثم طرحه. قال بعض العلماء يحتمل أن سلمان رضي الله عنه لم يبلغه النهي، ويحتمل أنه بلغه النهي إلا أنه حمله على التنزيه، على التنزيه، ليست كراهة تحريم لكن كانت الكراهة كراهة تنزيه. فلما قال له ابن مسعود ما قال علم أن النهي للتحريم فألقاه رضي الله عنه. فلا يجوز لبس خاتم الذهب، لا يجوز لبس خاتم الذهب محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه ثم ألقاه ولم يلبسه بعد، لهذا قال في الحديث لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا. قوله طرحه، قوله طرحه وطرح الناس خواتيمه، هل معناه أنه ألقاه ولم يستفد منه؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا ليس فيه دلالة صريح، إذ يحتمل أنه طرحه أي لم يلبسه، ولربما صاغه وألبسه غيره من النساء، ألبسه النساء مثلا، أو يبيعه يصاغ ويباع ثم يصاغ منه حلي يلبسه النساء، فليس فيه أنه ألقاه ولم يلبسه وتركه. قال لأن، يقول ابن عبد البر، لأن هذا فيه إضاعة للمال، فيه إضاعة للمال، وقد ورد النهي عن ذلك، ورد النهي عن ذلك أي عن إضاعة المال. قوله هنا: لا ألبسه أبدا أي خاتم الذهب، لا ألبسه أبدا أي خاتم الذهب. قال: فطرح الناس خواتيمهم. هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع، لا ألبس أبدا، طرح الناس خواتيمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا خاتم الذهب لا يجوز لبسه، لا لمتزوج حديثا ولا لخاطب ولا لصغير ولا لكبير من الذكور، لا يجوز لبسه خاتم الذهب. أما خاتم الفضة فيجوز لبسه، وأما مقدار ما يلبس من الفضة فلا أعلم دليلا على تحديد مقدار معين، لا أعلم دليلا على تحديد مقدار معين لوزن الخاتم الذي يتخذ من الفضة. والأحاديث عامة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: ما حكم الصيام والدم يخرج من فتحة الشرج أي من فتحة الدبر؟ لا يؤثر الصيام، لا يؤثر على ذلك، إنما ورد في هذا النفساء والحائض، أما الخروج من الذكر، خروج الدم أو من الدبر، فإنه لا يؤثر في الصيام. يقول هنا: يوجد من يقول أن لفظ كلمة سلفي تفرق، وهو نفسه من يصف الشباب السلفي بالتشدد في التختم يمينا، وفي أقوال أن الشباب، في أقوالها أن الشباب السلفي يقرؤون مختصرات. هذا كلام رجل جاهل صاحب هوى، وإلا كلمة سلفي واردة عن جماعة من السلف، عن الإمام مالك، فكان هو مالكي صحيح كما يقول، واردة في صحيح البخاري بوب رحمه الله تعالى، ويقول الزهري رحمه الله تعالى: كان السلف يمتشطون بالعظام، وهكذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، وهكذا جاء عن غيرهم من أهل العلم، فالنسبة فيها صحيحة سليمة من ناحية اللغة، من ناحية الشرع، وإنكارها يدل على جهل وهوى. يقول هنا: أنا لا أستطيع حفظ القرآن مع طلب العلم الشرعي، فهل يكفيني أو يمكنني إفراد حفظ القرآن حتى أتقنه ثم أطلب العلم الشرعي علما بأنني بالغ؟ العلماء ينصحون بحفظ القرآن أول ما يبدأ، أول ما يبدأ ينصحون بحفظ القرآن، فإذا كان كنت تفهم عقيدة السلف فهما صحيحا سليما وحققت التوحيد، فبادر بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويفتح عليك الله سبحانه وتعالى أبواب الخير في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا حفظت القرآن ثم شرعت في طلب العلم، فإن بعض الطلاب لا يتيسر له أن يجمع بين عدة فنون، لا يتيسر له أن يجمع بين عدة فنون لقلة الفطنة أو ضعف الذاكرة أو نحو ذلك، والطلاب يختلفون في ذلك، فلا بأس بالإفراد، حتى قيل: الإفراد طريق الإتقان، الإفراد يعني تفرد فن ما طريق الإتقان. و بعض العلماء يقول إذا أردت أن تتقن الفن فأفرده بالاهتمام والعناية والحفظ والمدارسة، وفي ازدحام الفنون المنعجة إن توأمان استبقى لن يخرج. يقولون ما حكم إلزام وإجبار طلاب منارة تحفيظ القرآن على حضور دروس أحد طلبة العلم؟ ينبغي أن يحفز الطلاب على حضور الدروس وأن يرغبوا في هذا، وأن يذكر لهم فضل الطلب وفضيلة حضور مثل هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها علينا وعليكم مباركة، كما ورد في مسلم من حديث أبي هريرة: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأنصحك إذا كان شيخك ممن يعني محافظ على السنة، ممن أعطاه الله علما وهو أعلم بمصلحتك ويعرف أن هذا لا يؤثر عليك في الطلب، أن تأخذ برأي شيخك في هذا. يقولون شاب كان يسرق من عمه قبل الاستقامة، وهو يخاف أن يواجه عمه بهذا الأمر بعد أن استقام، فهل يرجع له المال بدون أن يواجهه ويخبره بالأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتحلل من أموال الآخرين، من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ويجب رد المال المسروق أو المنهوب أو نحو ذلك من صاحبه، أو أن يتحلل منه، أو أن يتحلل منه، هذا من شروط التوبة، من شروط التوبة. فإذا كان مواجهته كما يذكر فيها مفسدة عظيمة، إن بعض الناس لا يعذر ولو كان صغيرا أو قد تاب ورجع، فلربما جعل يسيء به الظن أو يشهر به في المجالس أو يعاديه أو نحو ذلك، فالمطلوب هو أن ترد المال إليه، أن ترد المال إليه. فإذا خفت وخشيت المفسدة فيصل المال إليه ويعلم أن هذا مال مأخوذ منه بغير حقه، حتى لا يظن أن أحدا يتصدق عليه مثلا، أو أن أحدا يهدي له، ربما لا يقبل الهدية، يخبر أن هذا المال ماله أخذ بغير حله، والآن من أخذه تائب إلى الله وهو يرده إلى مالكه وصاحبه. يقول ما حكم الاحتجام في غير الأيام الواردة فيها السنة من الشهر 17 والثاني عشر والواحد والعشرين؟ كأن يحتجم الواحد في بداية الشهر أو في آخره. يقول العلماء إذا وجدت الحاجة إلى الحجامة كفوران الدم أو نحو ذلك، أو وجد المرض، فلا بأس أن يحتجم في وقت الحاجة إلى الحجامة، وقت الحاجة إلى الحجامة تداويا. أما إذا كان استفراغا، فالأفضل أن يحتجم في الأيام التي وردت فيها السنة. يقول هنا البعض يورد شبهة فيقول: لماذا يا سلفيون تشترون المنتجات التي تأتي من خارج البلاد من عصائر ونحوها، وتدعون معاداة الكفار، وتدعون التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا من مساعدتهم في تنمية اقتصادهم وكذلك في صنع السلاح الفتاك أو نحو ذلك بالمسلمين؟ هذا كلام رجل جاهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود، واقترض عليه الصلاة والسلام من اليهود، ومات عليه الصلاة والسلام وذرعه مرهونة في شعير أخذه من اليهود عليه الصلاة والسلام. فقوله وتدعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتخالفون، أين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشتري من اليهود أو قاطعهم أو نحو ذلك؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض الناس ينصب العداء لأهل السنة والجماعة، ولربما هو في نفسه يرى أن الكفار لا يجوز محبتهم، لكن يجوز له أن يشتري ولغيره لا، فيحل لنفسه ما يحرمه على غيره. نحن نقول له معاداة الكفار من اليهود والنصارى هو مما يعني يتخير الإنسان فيه، يجوز له أن يعادي أو لا يجوز له أن يعادي، أو هذا فرض على جميع المسلمين، هذا فرض على جميع المسلمين. لا شك ممن يعقل ويعلم النصوص الشرعية أن عدم موالاة المشركين من اليهود والنصارى فرض، ولا يجوز للإنسان أن يواليهم، لا يجوز الإنسان أن يواليهم. فالواجب على الإنسان هو أن يتخذ الأسباب الشرعية لقوة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما ما يأتي من البضائع من اليهود والنصارى ونحو ذلك فالأصل الجواز، الأصل الجواز إلا ما كان محرما في ذاته. من قال أن هذه السلعة لا يجوز شراؤها من اليهود أو من النصارى عليه بالدليل والبرهان، عليه بالدليل والبرهان. أما مسألة تقوية الاقتصاد أو نحو ذلك فالواجب هو بدل أن تمنع المسلمين من الاستيراد أن تعلمهم كيف يكتفون من دول اليهود والنصارى، سواء كان منهم الذي يظهر العداء أو الذي لا يظهره ويعين من يظهره. والواجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعض الناس يستغل مثل هذه الأمور، ولا تأكلوا كذا ولا تشربوا كذا ولا يجوز لكم أن تستوردوا من الدولة الفلانية كذا، علم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، حتى إذا تعلم الناس فإنهم إذا قوي إيمانهم لا يمكن أن يهزمهم بإذن الله سبحانه وتعالى أحد، إذا أخذوا بالأسباب الشرعية. أما أن تمنع عليهم ولا زالت عقيدة الخرافيين في صدورهم، ولا زال كثير منهم يحب اليهود والنصارى ويواليهم ويعينهم ونحو ذلك، فالواجب هو أن تعلمهم العقيدة الصحيحة، الواجب هو تعليم المسلمين العقيدة الصحيحة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.